وجود الفساد في عن النار؟ لا، هو في العقد الباطل قبل إزالة سبب الفساد مثله. لكن شو الفرق بينه وبين الباطل؟ انه اذا احنا ازلنا سبب الفساد اجرينا من غير استئناف على معنى العقد الباطل اللي هو الصحيح عند انشاء. اما ما دام هو فاسد فهو بمعنى العقد الباطل الذي لا تنشا عنه اثاره. ما انا بدي اخش من نقطة حتى ما افسر شيء. فهمتم؟ يعني رجل عقد ربا عندنا احنا، شو هذا العقد؟ هذا العقد فاسد. هذا فاسد تنشا عنه اثاره؟ لا تنشا ما دام فاسدا. لكن شو تنشا عنه اثاره؟ بانتقال المبيع الى المشتري والمال الى البائع. هذا الاثار، الاثار انتقال، مثل الزواج. هي بتقول له لك حق، لي حق عليك تنفق، ويجب عليه ان ينفق. وثانيا ماذا؟ شو بنتقل؟ البضع والخدمه. ان تسلم نفسها لهو ان تسلمه، لانه هذا الخدمه من شروط الزواج. لكن اذا العقد فاسد شو بنسوي؟ بظل فاسد ما لم ندرك سبب الفساد. مثل عند الاحناف زواج الشغار. شو زواج الشغار عند الاحناف؟ هذا عقد فاسد، عقد فاسد. لانه واحد بيتزوج اختي الثانيه وبتدفعوش مهر، بيقولوا مهر ياخذ اختي ومهر اختك اعطيني اختك. فالمهر بالنساء هذا عقد فاسد، بظل فاسد ما لم يدفع مهر. اذا دفع مهر صار صحيح. اما اولا العقد فاسد لا تنشي عنه اثاره، علاقتهم حرام ما بتجوز الا من قال بالكراهه. موضوع ثاني احنا بس مشان نفرق، يعني حتى ما نخربط وين الموضوع. لكن عند الجمهور، عند الإمام أحمد، عند الشافعي، عند الشافعي لما بقول هذا، إذا في أي في قضية إنه الشرط لا يلتفت له، في العقود الجائزة ولا اللازمة أولا؟ العقود الجائزة النقطة مهمة. أما العقود اللازمة، لأنه أصلا بيشترط، بقول له أنا ما ببيعك، لا أبيعك إلا بهذا الشرط. فحينئذ لا يجوز امضاء البيع بهذا الشرط الا اذا ازاله عند الاحناف اللي بيقولوا بالفساد. وعند الجمهور لا، العقد اصلا لم تنشا ولا تنشا عنه اثاره، يجب نقض العقد وانشاء من جديد. فهمتم؟ فلا يقسم العقد اللازم الا الى قسمين، عقد صحيح وعقد باطل. فالفساد يلتحق بالبطلان في العقود اللازمه. البيع فيش عندهم بيع صحيح، فيش عندهم زي الزواج الشمار. شو عند الجمهور؟ باطل. مثل ما نهى رسول الله يتزوج الرجل امه، امشوا روحوا افصلوا بينهم. طب ماذا نصنع؟ قال مثلا قرنا لكم ايش بقول هذا صاحب الاوسط، قال وانه الزواج الفاسد مش معنى ذلك يشاش عنه بعض الاثار، لكن يجب فسخه. لكن الرجل تزوج امرأة من غير ولي، شو بنسوي؟ يجب الفسخ بينهما. ولكن لانه نام معها وحصل بعض المناسع وبشبهة، بندفع لها المهر المسلم وبننسب الاولاد بننسب، بس العقد يجب ماذا؟ فسخه. علاقتهم بينهم بعض غلط، لكن صار زواج وبشبهة، شو بنسوي؟ مع انه شعر انه زواج باطل عندهم. يعني لو رجل تزوج الشغار عند الجمهور، عند الاحناف ايه؟ فاسد. ادفع له واحد مهر وخلص باقي كل شيء صحيح، نضيع من العقد الاول. الجمهور ايه؟ لا امشي. طب جابوا شو نسوي؟ ادفع لها مهر المثل لانه استمتعت فيها. واذا جابوا اولاد ننسبوا لهم، مع انه يجب ايه؟ يجب الفتح. شو نعم؟ شو كنت اقول انا؟ فاذا الفاسد الشرط العقد الذي فيه شرط فاسد، رجل باع بشرطين، نهى رسول الله عن بيع وشرطين. اما بيع الشرط يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر، قال له جابر لكن يا رسول الله ليس معي دابه، فسلمك اياه وين؟ في المدينه. القصه المعروفه فيه لما قال له هلا بك ان تلاعبك، حافظ طبعا، هلا بك ان تلاعبك وتلاعبها دابة. المهم اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، قال على ان يسلمه اياها من اين؟ في المدينه. فاذا باعه مع شر، هذا هو ثابت. لكن بيع وشرطين لا، نهى رسول الله عنه. فاذا وقع هذا عند الاحناف اسمه شر، يعني مش على اصله، شر فاسد. ايش بنسوي؟ بيشي عنه بعض الآثار، لكن يجب ما لا فسخه. يجب فسخه وغير صحيح ولا تترتب عليه آثاره، ولكن إذا أراد يصلحه بجيمه الشرط بصير الأمر صحيح، ولكن لا تنشأ عنه آثاره. فإذا زال حتى عند الجهتين، إذا كان في معاوضات مثل قضية بيع المصرات، بيع المصرات بالرغم من وقع في نجش، ونهى رسول الله عن النجش، راح ثمن الضرع وباعها الى الاخر فاخذها بالرغم من باطل هذا وفي خداع، فاما ان تمضي وان ترجعها، بس لما ترجعها انت اخذت حليب، رجع مع الحليب صراعا، ليس بالبيع ثبت هذا ولكن بنتيجته، يعني انت اخذت الحليب رجع معه صراعا من بر، فهمنا؟ فيها صعبة لمن لا نسبر رابحة. اذا لما يجي واحد يقول لك انت تدخل بيتي واكرمك، على ان تكفر. هذا عند جمهور العلماء دخول البيت والاكرام، هذا صح ولا مش صحيح؟ في اصله الشرط باطل عند الاحناف حسب قواعدهم، هذا ما هو شرط فاسد، لا تنشأ عنه اثاره ولا تترتب عليه شيء، يعني الرجل الا اذا اكره غير ملزم به. متى يلزم به عندهم ويصبح عقد التزم فيه؟ متى؟ بإزالة الشرط، بإزالة الشرط الفاسد، حينئذ تدخل بيته وتجلس مع عدم وجود الشرط، لكن انت لا تترتب عليه اثاره كأنه يعني غير موجود، لكن اذا بقي وكأنه غير موجود، العقد معلق، يعني ايه يعني معنى فاسد؟ باطل معلق على التصحيح في إزالة الشرط، فهمين؟ باطل هو، لكن ممكن أن يصلح بإزالة الشرط، لكن احنا الجمهور لا يعترفون بهذا. خلينا على قصة هاي اللي شرحوها وقالوها. إذا أنت لما بتروح تعقد عقد فاسد ولا باطل؟ يعني عقد فيه شرط فاسد مع أي بشر، فهذا العقد لا تنشا عنه اثاره. الاحناف بيقول لك تنشا عنه اثاره بازاله ماذا؟ بازاله الشرط حتى يصير صحيح، اما لا تنشا عنه اثاره الا بازاله عند الجمهور غير موجود، فننتهي من جديد بايجاد عقد جديد. فهمنا؟ فقولهم بان الشروط لا تفسد العقود، هذا في ماذا؟ في العقود الجائزه. ثانيا، هل تترتب بعض الآثار على العقود الفاسدة عند الأحناف والباطلة عند الجمهور؟ تترتب عليها بعض الآثار، تترتب عليها بعض الآثار بالانتقال مثل اللي قلنا، لكن العقد نفسه غير ملزم به، مثل ما قلنا أثبتنا الولد، أثبتنا الولد ودفعناها مع المثل، ولكن العقد غير ملزم ولا واحد يفسخ بينهم، واصلا العقد بينكم حرام، واذا علم ولم يرجع يعاقب عليه الا ان يكون له تاويل، اذا علم طبعا انتفى التاويل. فالدخول في ديار الكفار اذا تضمنه شرط فاسد وقبله المسلم حاسد، اما انه مضطر فحينئذ قبل الكفر فلا يلتزم به ما استطاع لانه باطل، واما انه اذا قبله راضيا يكفر. ولما فهم هؤلاء ذلك حينئذ اضطروا ان يقول ان رسول الله قبل للصحابه ان يحكموا باحكام الكفار بعقد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه. مفهوم؟ مفهوم يا اخواني؟ اذا قصه الفقه في المساله المطروحه مش قصه فقه. قالوا الفقهاء. ايش قال الفقهاء؟ قال الفقهاء اذكر النصوص، ارجع الى كتب الاصول ماذا قالت في المساله حتى تراها. وعلى كل حال من اراد البحث في هذا فمبسوط، مثلا في كتاب تفسير ايات اشكلت لشيخ الاسلام، هذا الكلام اللي قلت لكم في التفريق ما بين الشرط الذي يعود على الاصل للبطلان او يعود على الوصف بالازاله مع ترتب الاثار مع وجوب فسخ العقد وعدم ترتب الاثار، موجود في هذا الكتاب موجود في كل كتاب اصول. يعني الان لو جبت اي كتاب اصول مثلا جي كتاب الصحه والبطلان والكلام عن العقود، ونبهت انبه ونسيت ان انبه الى انه ابن حزم مترجح وقال اصلا كل الشروط باطله الا ما اجازه الشارع. الجمهور قال لا، صححوا الشروط، قال باطله. لما جاء لي حديث في صحيح مسلم ضعفه اولا، صحيح ده مسلم وتهم فيه ايش الراوي؟ كانت حذيفة لما اخذ الغنم لما ابوا هو والده حذيفة واليمن ابت قريش ان تطلقه ابت ان تطلقه حتى يحلف ان لا يقاتل هذا من الحديث حلف لهم ان رفضوا ان يطلقوا حتى حلف لقريش ان لا يقاتل مع رسول الله ضدهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تبروا لهم تبروا لهم ونستعين بالله عليها. ضد القصه شو قالوا الفقهاء؟ ابن حزم قال حديث ضعيف وفي من وقال لم ينشرط غير صحيح ومن النبي لا يقر شروط باطله وشو الراوي من عنده مدد المنهاج العدد العدد الثاني موجود الرجل الذي ضعفه وهو من رجال مسلم وفي كلام الرجل الحقيقي لكن حديث صحيح. لكن النووي مش زي ابن حزم النووي شو قال؟ قال هذا من باب الفضل ما قال هذا عقد هذا شرط فاسد والرسول التزم به. شو قال النووي على هذا الحديث؟ يعني حلف لهم والله لا اقاتل معكم رسول لا اقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدكم فهذا شرط فاسد ولا باطل ولا صحيح؟ ممكن يخالف امر الله بوجوب القتال معه. فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له استبر له ونستعين بالله عليهم. كيف هذا؟ ابن حزم قلنا لكم صريح ورد الحديث وقال هذا غير صحيح. لكن الفقهاء الثانيين قالوا لا هذا من باب الفضل والا فهذا الشرط الذي قاله باطل غير صحيح لا تنشا عنه اثاره لكن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الفضل لئلا تقول من باب الفضل لكن هو غير ملزم حتى لا تقول قريش انه هذا واحد من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا ثم اخاننا لكن هذا اصلا غير ثاني. كم يحتاج الشرط الله عز وجل هل صوب العقد مع قريش برد النساء افضل الشرط افضله الشرط أبطله لكن العقد مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولم يضيعني يعني الله أمرني به الله أمرني لكن هذا الشرط الذي اتفق عليه وهو إيش هذا جزء من العقد أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفته الشريعة دون إذن الآخر لم يستأذن الآخر في إبطاله فلو خلص لا نرجع النساء إليكم لم نرجع النساء إليكم هكذا يقال في هذه المسائل ما تقدمت لكم. فإذا نشأ عقد فيه شرط فاسد مما أفسده الشارع وهو من العقود اللازمة فحينئذ هو عقد لا يجوز للمسلم أن يلتزمه حتى يزال ماذا؟ عند مين؟ عند الأحناف حتى يزال الشرط الفاسد هذا عند الأحناف أما عند الجمهور إيه؟ كلام ولاش العقد ملوش وجود واذا بدكم انشئوا عقد جديد وهكذا. انقذ يا اخوتي اتق الله في هذا الثقه والقضيه مش قضيه ونرجع لكلام اهل العلم عاده في هذه المسائل وهي مسائل خطيره نسال الله ان يغفر لنا وان يتوب علينا. نعم ايه شو لا انت فهمت غلط انه بعض العقود تنشا لفظيا وعرفيا وهذا الصحيح خلاف الشافعي يعني بيع المعاوضه بما ثبتت صحته بالعرف ورجل الان انت بتروح على اي سوق على اي دكان اي محل فبتجد انت الكاسه مكتوب عليها 60 بن ما بتقول له دعني اشتريت قبلت ما بتقول ايش تسوي؟ تطلع هذا عقد هل نشا فيه هذا بيع هل نشأ فيه عقد كلام؟ لا بما نشأ العقد بلا والصواب قول مين؟ قول الجمهور. قال الشارع حتى لو قال هبتك وهبتك كله غير قال لازم باع واشتريت وراح رد عليه ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية رد جيد على مذهب الشافعي في هذه المسألة، وقال بالعرف تنشأ الأخوت. هذا صحيح، يعني لو انت بعت رجل بما يتعارف عليه الناس بالبيع، او انشأت عقدا بما ينشأ العقد عليه، مثل انت تلفون. اولا اسمها صفقة، كان العرب لا يرون الصفقة، اسمها صفقة، اسمها صفقة، يصفق. واضح؟ يعني هذاك بيقول له بيعني اشتريت لازم يشتوي الثاني، يضرب ونسمى الصفقة، عشان هيك بتصفيق اسمها الصفقة. فكانوا لا يرون الا في المجلس، لكن الان بالتلفون. هل هذا من العقود الصحيحة؟ العرف جرى عليه خلاص، ولو حد ولك الطلاق بالتلفون، الطلاق بالرسالة، كل هذا يصح. فالامان هل يصلح بالعرف؟ مثلا رفع الراية البيضة ممكن عند بعض الناس، هذا عرف ما قال له أما الناس، لكن ممكن هاي عند بعض الناس تصلح. إلا ما نقول نعم، واحد رفع الراية البيضة وماشي أصلا نؤمنه هذا رسول، واحد جاي رفع الراية البيضة هذا رسول، نقول نعم ولا يسأله. طبعا هو بفعل مش بفعله، بفعلنا. أي صيغة من الصيغ ولو بسيطة، فالعلماء قالوا إن عقد الأمان القول فيه قوي الكافر بالرغم الكافر. أو قول بقول والله هاي إشارة إحنا عنا أمان، يقول نعم خلاص أمان أمان ما في إشارات كذا. فقلت طبعا هذا يمكن العرف يصلح للعقود، وصل العقود الشريعة ما ذكرت صيغها، إنما جاءت على عقود عند العرب تجري، فأقرتهم على طريقة إنشاء العقد. نعم امنك، نعم يعني اي صيغه من الصيغ الاثنين، انه انا ادخل باذنك وانت تاذن لي، اي صيغه هذه عقد امان صحيح ولا لا؟ ما في اي كتاب من كتب عقد الامان عقد خطير في ديننا، وهو مهم ويقبل باقل القول، باقل الصيغه، باقل الاثار. واضح؟ أنا وأشرهم قال لهم تعال أكد خلاص أخذ أمانهم. فقال جاء إليهم قال أنا فهمت أنكم أمنتموني، هذا حق. لا هو فقط لو خليفة. شيخ الإسلام قال أنت تعرف في زمن شيخ الإسلام ما فيش خليفة، كل المسلمين تحت الإمرة، سلاطين، كل واحد سلطان بلاد الشام غير مصر. ولا ذاك قال له ابن تيمية رحمه الله ناصر القيرون، قال له إذا تركت أهل الشام اخترنا سلطانا غيره. وكان خاصة ساحل بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، إلى الآن هذه البلاد خاصة وسيناء وهذه كانت مليئة بالممالك، وكانوا شغالين المسلمين طول عمره. بعض المسلمين يفكرون السرقة جديدة بالعموم، يعني سرقة الكفار من المسلمين السرقة، والمسلمون من الكفار. ذكر شيخ الإسلام هذا في الرسالة القبرصية، قال انتم ما بيجوز لكم تسرقون، لك احنا بيجوز ان يسرقكم. واضح؟ فسؤال شيخ الإسلام انه هاي الممالك طبعا كانوا في قبرص، اجوا قبرص سقطت يعني مبكرا في ايدي النصارى قبل الاندلس، قبرص والجزائر في البحر المتوسط. فسؤال الشيخ الاسلام كما ذكر ابن القيم في بلاد المعاد، لو ان مملكه من مالك المسلمين على الساحل يعني بلاد الشام عقدت مع ملك قبرص او ملك هذا العهد والامان، هل هو ملزم لبقيه الممالك؟ يعني هذا واحد مسلم لكن الممالك الثانيه لم تنشئ العقد، هل ملزمه؟ فقال شيخ الإسلام لا ليست ملزمة. واستدل بحادث أبي بصير، أبي بصير كان شغال في قطع الطرق على قريش ونفسه مؤمن لهم، فدل هذا على أنه ليس كل مسلم، إلا أنت من جماعة كذا فأميرك القول قوله، المملكة هي القول قوله، أما بقية المسلمين الذين لا يقتلون في بلده فليسوا ملزمين بقوله ولا بعقده. لكن أي أمان أي واحد من المسلمين يصبح المسلمين كقوله أمنا من أمنت يا أمة أو أجرنا من أجرت يا أمة. هذا لو واحد من المسلمين قال له خلاص يقبل من قوله، يقبل. يعني وأي مسلم قال للكافر تعال أمنتك فهو ملزم بقية المسلمين، ويقول أمنني فلان خلاص يقبل قوله، حتى لو أمنه فاسق يقبل قوله. أما الكافر فلا يؤمن الكافر، والمسلم لا يؤمن الكافر. المسلم ليس، أنت رأيت مسلم غير ملزم يعني لو ان مرتدا كافرا من اهل الذمه من اهل الذمه في بلاد المسلمين، اما انا كافرا ليدخل اليه، الامان مقبول؟ شو الامان؟ امان ايش دار الاسلام؟ شو شروطها؟ والامان امان امان مين؟ امان المسلمين. الكافر من اهل الذمه لا يقبل امانه. واضح هذا؟ الصليبيون عندما كانوا في بلاد المسلمين، هل أمانهم للكفار الذين يدخلوا أمان المسلمين؟ الصليبيون كفار أصليين ولا مرتدين؟ من أشد المرتد؟ الصليبيون عند اليهود الآن أمانهم لمن يدخل في فلسطين، أمانهم هو أمان لأهل الإسلام؟ لما رجوز المسلمين يخونوا أمان اليهود؟ أه؟ يجوز؟ فإذا كان الكفار الأصليين المتغلبين على بلادنا أمانهم غير معتبر، كيف الكفار المرتدين أمانهم معتبر؟ هم منهم مش أمان. أما القول بأنه ما بيعرفوا هذا كلام طبعا من اللي يدخل في الحكم القدري ولا قيمة له، يعني ما بيعرف ما بيعرف، هاي قصة ثانية. من عامل باعتقادنا لا باعتقاده. الإسلام قالنا إذا هو ظن أنه هذا أمان مسلم نقبل مسلم، أمان مسلم، هذا الشرط وما ليس شرطهم. أما ما بدري وبدري وهذه قصة، لها تفضل كل الأحكام. كيف إحنا بدنا نجمع من الورد الصغير هذا؟ لما أهل الإسلام يدخلوا على بلاد الكفر ويدخلوها عنوى، بغنموا الولد الصغير ولا ما بغنموه؟ شو دخلوا الصغير؟ مسكين هذا أخذناه غنيمة وبعناه واشترنا، ما دخلوه؟ قاتل كثير واختار أبوه واختار الدولة. ليش ما ولد من نصراني من أهل الذمة؟ ليش ما ولد من مسلم؟ فتبطل هذه بهذه القصة، هذه تبطل الأحكام الشرعية، ويتقال الحكم القدري لا قيمة للحكم الشرعي إذا ألغاه الشارع. فهذا هو. فالكفار المرتدون لا أمان لهم بأنفسهم، كيف يحصل الأمان منهم إلى المسلمين؟ هذا كلام يعني لا يقوله مسلم، لا يقوله عاقل، لا يقوله من يفهم دين الله عز وجل. أما إذا قصدنا أنه إحنا نأخذ رجوع سياسي فلا بأس. نعم. ابدا لا لا، لانه الا اذا هو ظنه، اذا كان في عرفه، لكن هو في عرفه ما هذا امان. عرفت يعني الكافر لو انك قلت له صباح الخير جود مورنينغ جود افترنون، فهذا اذا هو في عرفه، اذا ظنه امانه يقبل، لكن هو بذاته ليس امانه، ليس امانه. انا فقط اذكر لكم اوسع ما قاله الفقهاء في باب التامين، لان الفقهاء قال لا، لكن الذي أعتقده هو قول من وسع في باب الأمان أنه بما ظنه الكافر أمانا من المسلم فهو أمان. أقل شيء لو إشارة، واضح؟ وذكر أنه الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام مالك مذكور وأنكرها المالكية عليه، اللي هو القول بأنه الإمام مالك قال لو أن أسيرا حلف لهم أن يعود إليهم أو أن لا يخونهم الأسير، حلف أن لا يخونهم فخانهم صرف أمواله وهرب، أو أن يعود إليهم فلم يعد، فهذه أصلا من الفتوى التي أنكرت على مالك. وجاءوا المالك إلى المرأة غريبة وشاذة غير منطقية ولا توافق الشريعة، وراحوا فسروا تفسيرات لا تتوافق مع الأخذ الظاهري، واضح؟ فهذا الكلام لا يلتفت له. أما أموال المحارب دخلنا، لو أن مسلما دخل دار الكفر بأمان، أمان، فأخذ منه، أخذه، هل هذا المال يرجعه أو لا يرجعه؟ على خلاف بين أهل العلم. صحيح هو لا يستفيد منه لأنه أمن، لكن أموالهم أصلا مباحة لبقية المسلمين، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هل ترجع أو لا ترجع؟ هذه تحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأكل لحم الطير من اللي صاد واحد حل الذي صاد حل، لكن امتنع مين؟ المحرم أن يأكل منه. ولا كذلك، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام بريرة وهو أعطي لها عن طريق الصدقة، فقالت يا رسول أنه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لك هدية لنا، يعني صار ملكك فدخل. فإذا دخل المال في ملك صاحبه بطريق صحيح جاز لغيره أن يأخذه ولو لم يكن من حقه في الأصل. أما إذا دخل المال بغير ملك صحيح فلا يجوز للمرأة أن يأخذه إلا إذا اختلط كأكل الربا، فيجوز لك من طعامه إذا اختلط. أما إذا كان كل مال ربا لا ما يجوز لك أن تأخذه ولا أن ترثه إذا كان يعني إذا كنت وارثا. هذا السؤال، هذا سؤالك كيف؟ عقد اللجوء، طلب التأشيرة عقد أمان، التأشيرة عقد أمان، أهل الجزية عقد أمان، لكن بشرط باطل. شو نحكي بها؟ شرط باطل. قالوا لنا أنتم بعقدهم الدول الدخول هنا أنت ملزم بأحكامهم، يجب أن تخضع لقانونهم. قلنا هذا عقد باطل، شو نسوي؟ يعني نقول لهم لا موافقين، هذا لا مش موافقين، ابن قريش كتردونا. ما بتصير الحكايه، هذا عقد باطل. عقد هذا عقد امان، نعم التاشيره واقل من التاشيره عقد امان. اقل من ذلك عقد امان، نقر بهذا مين قال لا. لكن الكلام في تحقيق، هل هذا شرط في شرط فاسد او باطل او الكلام هذا اللي قدمته. أول مرة يعني؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك ولا استفتي المسلم. يمكن أن من عدم ثقة، ذلك شرح العلماء، من عدم استراد القول عدم ثقة قائله به واستراده فيه وعدم اطمئنانه له. رأينا من يقول بحرمة الأشياء ويتاجر عليها من قبيل الإعلان لكنه يفعلها من قبيل الإصرار، ويقول أنا مخطئ وأنا مخطئ، ولكنه في الحقيقة لأنه ليس له ثقة بمن حرم. يعني هؤلاء الذين يأخذون الذين يحرمون ويسكتون، أنا لا أعرف واحدا منهم بالذكر الحقيقة، لا أعرف واحدا كبير صغير الشيخ ولا بالطربوش حط لأي، لا أعرف واحدا منه لا يسر. لأن بعضهم قال اليسر، قال أنا أعتقد بحرمتها ولكن أنا أسرق، مع أنه لو ضيد على ظهره ألف طلق ما سرق من بيتي مسلم، فهو يدخل بيتك مستحيل أن يكون يسر، فلا تجد من كفار. لماذا؟ بعدين هؤلاء يحلون يبحثوا على الكفار وبحثوا أموالهم ودخلوا هذه البلاد بأكاذيب، واللي جاب لي قصة من زعيم تنظيم واللي في التنظيم فلان الأنكودي واللي أبو محكوم بالإعدام واللي جاب ورقة وأخذوا أموالهم بهذا، بهذا استحلوا أموالهم بالكذب، استحلوا أموالهم بالكذب، لأنه هذه ما تعطي الدولة أموال هيك بالكذب بهذا القانون. ما جازوا ولو واحد أجا هيك في برواني يعني في 200,000 جنيه يقدر يعني لا بأس، وبعضهم عنده مال ولا يحق له في قانونه أن يأخذ، يعني البحر بعض بعضهم يحصل نصف مليون جنيه، موجود هنا مسلمين بالحرة عنده نصف مليون جنيه، نصف مليون دولار، ومع ذلك يأخذ يمكن استثمار، وبيسب عليك لأنك بتأخذ حبة البساطة. أنا أعرفهم، أنا سلمت خيال، والله ما أبصرك في الخيال، فلا أعرف أحدا إلا وهو يختانون أنفسهم، يختانون أنفسهم. على حبة السكر الجعان الجزيرة على حبة التفاح في الطريق، الله ما الله يا أخوان، أنا ما أعرف أحدا منه حقيقة، لا أعرف وأنا مستعد للمعرفة، لا أعرف أحدا منه إلا المعرفة بعد مواجهة انتقية، لكن يدل على أنهم يعني في نفوسهم لو قيل له اسرق أبو قتادة لو قيل له اسرق لماذا يطعم منهم هذا؟ هذا اللي كان بده يسوي الجمعية لملاحقة السراقين في لندن، كيف العالم من المسكين من السراقين في لندن؟ هذا رجل يؤجر بيته في كل الصيف وعلى يؤجر بيته في الأسبوع من 50,000 في الأسبوع حوالي 1,500 ويؤجر نفسه، هذا بالقانون ما يصرف عنده. وهذه أهلنا بل هي عندهم أشد من قبيل سرقة الدكان، وفي قانونه مسؤول من سرقة السيف سيد المسكر. وما ذلك يرى. ثم قال لي أحد أخواني قال لي والله الكهرباء غلبتني بالله يضبط المنكر. قلت الله والله ما أتبه ولا أفتري ولا أبلغ واستقاط من الذين يقال. قال السيف الليل قال هناك بيوت بأسماء الشعر قال هناك جيولهم بأرقام الشعر لكنهم يجيزون كما قال أحدهم وقد مضى إلى عمي وواحدهم إلى أن يجوز الدعوة. ولماذا أنت الشيخ يسلم الدعوة وهذا المسكين من قبل من سبيل وكل من في الدعوة كيف صار في الدعوة ومشي الدعوة هذا ما يخذني من على الكفار أنا مخير ينعز من على الكفار أنا أدري والله يا أسف لا بأس لكن حتى الكفار لا نحزن عليهم كنت الفتوى لا يحزن على مسلم مسلم ياخذ الدعوة المسلمين اللي والله أخذوا 10,000 إلى 20,000 إلى 100,000 فالقصة هي منطقية أولا ولكن أنا يقيني أنهم يحسنون أنفسهم وهذا دليل عندي ومن أدلة الأحكام الشرعية أنهم لا يثقون بما يقولون. أتحدث عن المتكلمة يعني بنحكي نفسه أنا أعرف أنه يحسن نفسه وأن الذي قدمه يحسن نفسه وأن الذي يكتب الجمعة أنا أعرف أنه بأسماء وبالأحداث مستعد الشهاد أن يشهدوا بشهادة منهم لكن طبعا أنا مش بقبل يعني صح كتب قتادة يسوي زي واحد جرنبع يقول له والله خش على الأرض وزوى فرق يسوي أسف لو قتادة أجوا 5,000 جنيه شيك ويقف روحهم هذا لو انه وضع في حسابي غلطا 100,000 ولا 10,000 ولا 5,000 والله ما برجعها لو تجي في الارض الا انه الا انه الجميع لكن انه امد يدي واخذ ممكن ما ارضاها لكن يجي في نفس هذه كلام الاسف فهؤلاء يرضون يعني بيضحكوا بوخذوا ديسبيلتي الكبستي وشغال لكن يقول لك شوف هؤلاء في لندن هؤلاء خاصة هم حقدوا مش عارف عن الجزائريين من جمايكا قال انا اللي اخذ جد اموالي اسف قال جاي اخذ اموال جدي اصلا فكري والله ما نعيد احنا لا نحن نعاتب الناس بعقائدنا لا بعقائدنا لو ان شيئا حلالا في دين الله واخذه الرجل على سبيل الحرمه هل ماله هذا حلال له حلال له لكن هل ياثم ياثم بالنية كما نوى أن يزني فيأتم بالزنا وقد تكون زوجته فيأتم بالنية ما وقع والقلوب والإرادات لها معاصي لكن المال حلال له في من يظن أنه حلال إذا قلت حلال يقول لي حلال أنا ما أبكي وعندي مستهلكتي ثم نروح على الطريق دعونا إذا بتنسي والله ما نحب أن نتكلم في هذه المسألة نحن نترك الناس لما هم عليه ولما يعتقدون وما يعيد الآخر على شيء واحد من هؤلاء المتكلمين راح على المطار إيه؟ واحد من أحدهم من أحدهم في المطار لف وداه هدية لآخر قالوا جزاك الله خير على أستاذيتك وهذا أول الغيب الكبار هذا الاسم وهذا الشاهد لسه الورقة موجود بخطي وهذا أول الغيب موجود لكن مساكين على كل حال أنا أرى الإسلام لا ينشغل بهذا وجعل الوقت والأمر وتعلموا العلم ويفهموا الدين الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستقبلكم فيها فانظروا كيف تعملوا فتقوا الدنيا وتقوا النساء يعني الإنسان يتقي ربه فيما يريد والله يغفر له ويسميه جميعا ولا يعرف انا سائل فقهيه اجتهاديه اخواني ما له عارف يا عمي. يعني واحد يريد ان يتورع في مساله خليكم معانا يا قوم شيخي. فلا يعاب الحقيقه، لا يعاب، لا يعاب يعني على ان يقال بها بصوت القائل، يعني نقل نحب ان تنشا اي تقوم لمسائل فقهيه، ولكن الذي نكره انه للاسف يتاجر في هذه المساله في تنكير الاعوام وفي سب الفقه، وهم اولى الناس بها. هذا عيبها، هذه تجاره فاسده، تجاره الجهل. فلان يقول انظروا هؤلاء المستحلون، أعرف جماعة من هؤلاء من أصحابه ومن يأكل من طعامهم اللي هو المحاضر، من أقرب الناس له ويأكل من طعامهم يمكن في الأسبوع ويعيش معهم تمام العيش، كلهم يستغلون ويأخذون كم صدر. عندهم الشيخ القرابة وعرفهم بالأسماء، ما أعرفهم، مش عايشنا بلندن، عايشنا بالمريخ، أنا عارف الناس وبالمواقف، أنا جاهل مغطى عيني وحاطط لا ولو إني شيخ بس هنجد عشرة جدهم، بعرف الناس أشهر بيوتهم. فكلهم عندهم الشيخ القرضاوي هذا مجتهد العصر والله، واحد بيتكلم على الشيخ ناصر الشيخ القرضاوي بيكرموا الدنيا. فالقرضاوي لما طلع الفتوى بحرمة أن تؤخذ الأموال اللي هو الضمان الاجتماعي كم صبور مع العاملين، فطبعا قتلوا حرام ولا منه لأنه عملا بقوانينهم، فجاب لهم الأهل قال له ما الفتوى هذا؟ قال له الشيخ القرضاوي هذه الفتوى لا تؤخذ منه، كل شيء حلو عند القرضاوي عند هاي حرام، وكلهم يعملوا كلهم يأتون الله جهدي الصرف كلهم يعملوا كلهم، كل اللي بتبوا عليهم كلهم يأخذوا البيت ويسرون كلهم، وكلهم أغلبهم يعمل، أغلبهم يعمل ويشتغل ويشتغل مناسع، وبعضهم يملك أكثر مما هو مسموح له أن يملك بأخذ المال. بما أجل سبب الإخوان المسلمين هذا كلهم مليونيرية، بتفكرون كلكم زيكم فضيين، أكثر واحد لو أدقوا مليون مرة في الأرض بطلع 10,000 جنيه؟ كلهم معهم مئات الآلاف وكلهم يتهربوا من الضرائب، وأتحدى أي واحد منهم يقدم تقرير صادق في الدولة، لماذا لا يلتزموا بهذه القوانين؟ بقول لك لا لا هذا مش جائز، كيف مش جائز؟ وقالوا بقول لك الحمد لله ومش حرام دفع المال للدولة، مش حرام. وانت اخذت من اموالهم، مين اكبر جرم في بريطانيا انك تهرب من الضرائب ولا تجيب من السجل حد السكر؟ اكبر جريمه عندهم، اكبر جريمه تهرب من الضرائب لانها اتهام لك بالجنايه من السجل. شو رايك؟ هذا كله متغلطين، كله متغلطين، جابوا السيارات هاي اللي يصل ل 100 الف، هذا مثل السياره ب 100 الف قديش معه في البنك؟ وكلهم فاتحين لجتين، اتحدى واحد منهم يقدم اي العقد الصحيح في الربح والخساره للدوله، كذابين لجتين. ليه؟ انا امي بهمش لو كنت اكون في مجال خاصه بتقول حاول ترجمه، كنت تبليغي من تعرفين انا تبليغي. فالوالده بتطلع فوق الشيخ وتجيب الساعه 7 المية وتحط الوصله وتحط الخزان المية ببلاش ترفع. يعني انا لا يعرف في والدة خاف الله، ولو قطع كذا شفت الله يعني انا وانه تقتل لا يمكن ان تمد يدها على دار جيرانها وحب الله حتى تطرد، لكن هي جرأتها ولو قد تبليغي وهذا حرام. والله مرات انزل مرات كثير انزل اتوضا المسجد المسجد ما مقصود حرام، فيا والدتي حرام هذا لا يجوز لا يجوز ولا نكتب. والله ما تهمني جلد القصار على قوم. طيب هم جماعتهم من اول من شرع سرقه الاموال، خلينا نفتح الموضوع من الان. القصص قضيه سرقه اموال النصارى والبنوك صحيح ولا مش صحيح؟ كلامنا يخلي العالم بضمير. ما هي جماعته للشيخ نفسه هذا المقدم، مين اللي سرق البنوك؟ قصه سرقه البنوك لقيت مفتوحه. مين سرق اموال النصارى؟ بتخلي للنصارى اللي جايين من هان من بريطانيا لهم عهد في بلادنا ولا يجوز قربانهم، والنصارى اللي جايز مع الجوار ما لهش عهد تسرق الذهب تبعه، وجاي تزود علي انه عندك تقوى ودين وايدك نظيفه مشلوله، وهذا كل نهار بقدر كانه ماسك السياره، وكل نهار زي فلان فلان شغال ومسجل معاه سواق ب 100 جنيه. ايش الله يجزاك انا؟ السجن والافتراءات على الأمة والدين الأخلاق بلاش مزاودة. قتل السياح ما فيش حدا في الدنيا قتل سياح قبلكم. أنتوا اللي قدرتوا اللي قطعتوها. يعني الحديث عن بلاش ورع كابد بتاجر علي بتاجر علي. الرقم توصل أنا بعرفه بتعرفه. لكن الله عز وجل لا يصنع عمل. إن الله لا يصنع عمل في المفسدين. ثم تعرف نفسها. هم عارفين أنفسهم. وقول لي استنبينوا بين ربك والصالح الصالح والكافر الكافر. قالوا ما نفسي. مثلا لا نحب لا نقاتل عليها ولا نفسي بها علنا ولكن كنا قضية الاختيار. أنا مثل قضية الآن قضية الجنسية وطبعا هم من قبل لا عيب على من قال ولكن أنا إن شاء الله سأموت ولا نفحت إلا أنا والأولاد. أما صور أول الله جنسية جائزة كأنه هي جائزة. قال الشيخ أبو حبط عشر جنسية جائزة قدر على الأرض. أي واحد في قدر فتوى قد الجبل وآخر حاجة كما قال عبد الله بن عمر الخطاب قال يا للعراق يسألون عن القصف وأنتم بيدكم دم الحسين بن علي. قتلتم الحسين وأبحثوا جاي يسألوا يا علي يا قدر وضوء البقاء والإتساء. وإذا علموا الناس طريقة أموال النصارى في البلاد أول ما فتحها هم أول من علم الناس طريقة الدين قلت لهم الله خير تحت الجيد من حفر الأخوان خير ومن يستعلم من القصان يستعلم معركة يرجعون نبس الكفار 6 مليون مليار اللي أخذوها من صندوق توكيل الأجيال من الكويتية وأنا يا ربي يروح ونمنع فتراف واحد يقول هاي فتوى جديدة كانوا يطلع يطلع جهبة كل ما حد يقول هاي مش موجود مثل لما نفى مسجد الدراء ايش كده كده ايش كده مسجد الدراء انت قاعد قهوة هاني ما حد يشترك ما كانوا يعرفون وجود باب التلصق في أبواب بشبه بديار الحرب ما عرفوا ما سمعوا بها قط صاروا بعدين يتنموا اي ولا موجود اذا دوروا في عشبها اخرى ايه الامان مثل ما تشتفلاق الدول الان اسمها ايه اجرى ديرش المسألة ما تمشي فيها ايه راجل هاي شرط جديد ما العلماء قالوا لو طلقت صاحي ايه بس من هيك ونجيب يسيب ويهلوا حتى يفهمون ثلاث صفا افرق لو دخل السراق المسلمين ما يتبقوا شيء ما بيبقوا الشيخ ولا بطوخ ولا ثلاث صفا ولا بطوخ المسلمين هو ايش ايش سوى ابو مصر رضي الله تعالى عنه وابو جنة مدى عمي بس مين من هذا اقراره الحرص في المال هذا يعني الحرص في المال لا يكون بدار يعني المسلم هل يملك مالا بدار الكفار يملك او لا يملك فهم من الجهل والغباء هذا واحد جاء قال هؤلاء الذين اجازوا المال لماذا لا يجيزوا النساء هي لو الشرع بجيزها احنا مستنينا يعني بفتحون الحاكم ولا الشرع اللي بيقول لنا يا ابني نسويه العالم كله لو رفضوا من نسويه لو الشرع بجيز النساء بنخذه سبحان الله اللي اجاز جائز رضي الناس كره الناس جائز جائز لكن مش جائز لان شرط النساء تصير ملك يمين ملك يمين ملك اليمين لا تقع الا بدار الاسلام ادخلوا العلماء ومن شايفة وانا قال هل جويني في الغيابة قال هل وشريسة في الغيابة المعرفة قالوا حقوها مش يوم الشيء انه المرأة حتى تصير ملك يمينك انت الان لما تأخذ قرش لماذا صار لك ملكك شو حرزه تحطه في البيت تحطه في الدار المرأة مش حرزه تحطه في الدار حرزه دار من دار الاسلام دار كفر حرز حتى تصير ملك يمين ملك تصور واحد ماسكها وبتجرها وين ملك يمينه تحبها في البيت ثم الجميل كلام كيف قالوا ولو نجاهد من الناس أمرتك هتتعيب علينا هذا الكلام أهل العلم شو رايك إنه لو واحد طرق مرة من ذهب الكفة لا تفتح مثله حتى يرحل بها إلى دار المسلمين لأن بذلك يتم معنى الملك